أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، بالوادي المقدس طوى، بالوادي المقدس طوى. انظر إلى الكتابة، انظر إلى الكتابة. إذ ناداه ربه، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، بالوادي المقدس طوى. اذهب إلى، اذهب إلى، اذهب إلى فرعون، فرعون إنه طغى، إنه طغى. اذهب إلى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى، إنه طغى. فقل هل لك، فقل هل لك، فقل هل لك، فقل هل لك إلى، إلى أن تزكى، إلى أن تزكى، إلى أن تزكى. فقل هل لك إلى أن تزكى، فقل هل لك إلى أن تزكى. وأهديك، وأهديك إلى ربك، إلى ربك فتخشى، فتخشى، فتخشى، فتخشى. فأراه، لايت، لايت الكبرى، الكبرى. فأراه لايت الكبرى، فأراه لايت الكبرى، الكبرى، الكبرى. فكذب وعصى، فكذب وعصى. ثم أدبر، ثم أدبر يسعى، يسعى. ثم أدبر يسعى، ثم أدبر يسعى. فحشر، فحشر، فنادى، فنادى. فحشر فنادى، فحشر فنادى. فقال أنا، فقال أنا، فقال أنا ربكم الأعلى، فقال أنا ربكم، فقال أنا ربكم، فقال أنا ربكم الأعلى، فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله، فأخذه الله نكال، نكال، نكال الآخرة، أيوة ركز، نكال الآخرة، نكال الآخرة. ولولا، ولولا إن في ذلك، إن في ذلك لعبرة، لعبرة، لعبرة لمن، لعبرة لمن، لمن يخشى، لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لعبرة، لعبرة لمن يخشى، لعبرة لمن يخشى. أنتم، أنتم، أنتم أشد، أنتم أشد، أشد خلقا، خلقنا من السماء، خلقنا من السماء، بناها، بناها. أنتم أشد خلقنا من السماء بناها، أنتم أشد خلقنا من السماء بناها. رفع سمكها، رفع سمكها، رفع سمكها، فسواها، فسواها، وأغطاش ليلها وأغطاش ليلها وأغطاش ليلها وأغطاش ليلها وأخرج ضحاها وأخرج ضحاها والأرض والأرض بعد ذلك بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها أخرج منها أخرج منها أخرج منها أخرج منها أخرج منها تلميذ واحد يقرأ فقط، الآخرون صوتهم ضعيف. أيوة، جدد النشاط. نعيد القراءة، ركز، ربما سنقرأ جملة طويلة. ركز، ركز مع الكتابة. أيوة. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى بالوادي المقدس طوى طوى اذهب إلى طوى اذهب إلى بالوادي المقدس طوى اذهب إلى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك فقل هل لك إلى أن تزكى إلى وأهديك إلى ربك فتخشى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فأراه الآية الكبرى الكبرى الكبرى فكذب وعصى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله فأخذه الله نكال الآخرة والأولى نكال الآخرة والأولى هذا الحرف نون ن نكالا فأخذه الله نكالا فأخذه الله نكالا نون نكالا الآخرة والأولى نكالا الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أنتم أشد خلقا أنتم أشد خلقا من السماء أنتم أشد خلقا من السماء أنتم أشد خلقنا من السماء أنتم أشد خلقنا من السماء بناها بناها رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها أخرج منها أخرج منها أخرج منها يلا نقرأ معا من البداية إلى النهاية ثم تقرأون وحدكم. يلا لا نسرع الآن، نقرأ قراءة جيدة بتؤدى ونركز ونركز على الحركات خاصة. يلا مع بعض. إذ ناداه ربه بالوادي